نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الإيمان في الإنسان، هذا الخلق بناء على تعلق علم الله الأزلي بأنه سوف يكون مؤمنا. طيب هذا الإيمان هل هو صفة لله أو صفة للإنسان؟ الإيمان الذي خلقه في العبد صفة للإنسان ولا صفة لله سبحانه وتعالى؟ هو صفة للإنسان. طيب هل هو فعل لله ولا فعل للإنسان؟ فعل لله. كيف يعني فعل؟ يعني خلق. الله سبحانه وتعالى خلق هذا، خلق هذه الصفة في الإنسان، خلق هذه الصفة في الإنسان، فصار هذا المخلوق صفة للإنسان. كون هذا المخلوق صفة للإنسان بناء على علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، معنى هذا إن الإنسان اكتسب هذه الصفة، اكتسب هذه الصفة، فصارت هذه الصفة كسبا للإنسان وخلقا من الله سبحانه وتعالى. مسألة الكسب سنتكلم عليها بتفصيل أكثر في محل قادم إن شاء الله. إذن قال وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، وضرب لهم آجالا، ضرب لهم يعني حدد. آجال جمع أجل، مضبوط ولا لا؟ جمع أجل. والأجل يعرفه علماء التوحيد، الأجل إما هو الزمان الذي يموت عنده الإنسان أو فيه الإنسان، أو هو إما هو اللحظة الزمنية التي يموت عندها الإنسان، أو هو الفترة التي يعيشها الإنسان. نفس الشيء، فهن راجعات لبعض. ولكن إما أن تنظر للأجل، أن تقول أجل الإنسان 60 سنة أو أجل الإنسان الآن. إما أجل الإنسان هو اللحظة التي يموت عندها الإنسان، أو هو الفترة التي عاشها الإنسان، وكذلك أجل كل شيء، أجل كل شيء. طيب إذا قلنا الأجل، عرفنا الأجل بهذا المعنى، وهو اللحظة التي يموت عندها الإنسان، أو الفترة الزمنية التي يعيشها الإنسان، وكذلك التي يموت عندها أي شيء من الوجود، لأن كل شيء فهو حادث، وكل حادث لا شك أنه متغير. حتى الشجرة لها أجل معين، ولا لا؟ أي حيوان من الحيوانات لها آجال. فالله سبحانه وتعالى لما قال وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا يعني حدد الفترة الزمنية التي يموتون عندها، التي يموتون عندها، أو حدد المدة الزمنية التي يعيشون فيها. هذا التحديد بناء على إيش؟ على العلم. لاحظ كيف الإمام الطحاوي وضع أصلا، قال خلق الخلق بعلمه، أثبت العلم القديم الأزلي، ثم بعد ذلك كل الأمور، كل أفعال الله سبحانه وتعالى مترتبة على علمه، مترتبة على علم الله سبحانه وتعالى. وضرب لهم آجالا، إذن الأجل عند أهل السنة هو الزمان الذي يعيش عند الذي يموت عنده الإنسان، الذي يموت عنده الإنسان. في هل يوجد فرق بين قولنا هو الزمان الذي يموت عنده الإنسان، والذي أو الزمان الذي يموت به الإنسان؟ في فرق 100%، لأنه كلمة به صارت الزمان سبب للموت، أما عنده صار الظرف للموت. طيب حقيقة أنا كنت بدي أحكي شغلة، بس في واحد من الناس المعاصرين كتب كتاب في الرد على الأشاعرة، كتب كتاب في الرد على الأشاعرة، بيحكي فيه إنه الأشاعرة يقولون أن الأجل هو سبب الموت. يقول في أن الأشاعرة يقولون إنه الأجل هو سبب الموت. هذا الإنسان أنا حكيت معه، ناقشته، حكيت معه، حكيت له ابن الحلال هل فعلا في أشعري ولا بتمتح معنا يعني أنت؟ هل في أشعري حكي هذا الكلام؟ لو بحكي لي كلهم، حكيت لا يعني أنت بتحكي مع أشعري أخرى، أنا ما بحكي هذا الكلام، فكلمة كلهم ما بتمشي معي. احكي لي في واحد أشعري بعينه، هل في واحد أشعري قال إنه الأجل هو سبب الموت؟ له بحكي لي نعم قالها الأشعري نفسه في مجرد في كتاب مجرد مقالات الأشعري لابن فورك. حكيت له ممتاز جيب الكتاب. عنده الكتاب. فتح الكتاب وأقسم بالله العظيم إنه لم يستطع إنه يحضر الموضع الذي ادعاه. حكيت له طب هات تسمح لي أنا أقرأ إيش اللي في الكتاب. قرأت الكتاب قرأت الموضع الخاص في الأجل فوجدت الأشعري نفسه بشكل الأجل هو الظرف الذي يموت عنده الإنسان. حكيت له أنا يعني المسألة يعني كثير من الناس يمكنهم منهم يكتبوا كتب وكثير من الناس يمكنهم منهم يتهموا اتهامات ولكن في الأصل إنه الإنسان يعلم إنه هذا الأمر اللي أنت تتكلم فيه مسألة عقيدة مسألة إيمان مسألة مش لعب أولاد صغار صح ولا لا؟ فالأصل التثبت يجب على الإنسان إنه يتثبت طبعا وأكل اللي فيه نصيب يومها ناس نحكي لكم يصار فيه يعني ولكن حقيقة مثل هذا الإنسان لا يجوز السكوت عنه لا يجوز السكوت عنه يدعي ادعاء ويكذب كذبا على الناس وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم إذا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات كان عالما بهم كان عالما بهم إذا علم الله سبحانه وتعالى أزلي علم الله أزلي وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته لاحظ كيف الإمام الطحاوي عقب الخلق بالأمر عقب تكلم عن خلق الله سبحانه وتعالى للمخلوقات ثم تكلم عن أمر الله سبحانه وتعالى للمخلوقات ليشير إلى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعقب خلقهم أمرهم يعني بعد أن أخلقهم سوف يتعلق بهم الأمر والنهي فما خلقت الإنس والجن هذا هو الخلق إلا ليعبدون معناه أنه يترتب على الخلق تعلق الأمر والنهي فلاحظوا الإمام الطحاوي أيضا يوضح نفس الكلام قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا إلى آخره ثم قال وأمرهم بطاعته وأمرهم بطاعته إشارة إلى هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته هذا المعنى طبعا تكلمنا عليه أكثر من مرة كل شيء يجري بتقديره ومشيئته تقديره هو علمه الأزلي تقدير الله سبحانه وتعالى هو علمه الأزلي ومشيئته تكلمنا عليها بتفصيل عند قوله ولا يكون إلا ما يريد ولا يكون إلا ما يريد ومشيئته تنفذ ومشيئته تنفذ بالذال مثل الدال تنفذ معناها تقع تحصل لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم يعني إيش إلا ما شاء لهم إلا ما شاء لهم أن يشاءوه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم يعني حتى نفس المشيئة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشاءها للعباد نفس إرادة العباد فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشاءها ويريدها لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن فما شاء لهم من مشيئة كان وما لم يشاء لم يكن وهذا أيضا المعنى تكلمنا عليه بتفصيل فيما سبق في واحد عنده سؤال أو استشكال عن هذه المعاني نعم منيح اللي ذكرتني بالحقيقة أنا كنت أريد أن أقول شيئا ثم نسيته في الأول في أول كلامنا على هذه الآية قلنا إن أهل السنة يقولون إن هذه الآية محكمة وبينوا معنى الإحكام لهذه الآية بالوجه الذي شرحناه، إنه تنفي المماثلة والمشابهة وكل أنواع الشبه بين الله وبين العباد وبين الله وبين المخلوقات في الذوات وفي الصفات وفي كل الأحوال، تنفي نفيا مطلقا ومع ذلك نثبت الصفات. هذا هو معنى الإحكام بين الله سبحانه، الإحكام في هذه الآية. الآن انت قلت يا سيدي السلفيين بيقولوا مثلا الله سبحانه وتعالى له يد ولكن ليس كمثله شيء، او ليس كمثلها يد، هكذا يقولون. طيب لاحظوا احنا بنسألهم، وهذا سنتكلم عليه لاحقا ان شاء الله، نحكي لهم هذه اليد هل هي عضو وجارحة وأداة، عضو معين؟ بيقولوا لا نقول هذا اللفظ ولكن معناه صحيح. الذي ذكر هذا الكلام، هذه العبارة بالتحديد ذكرها ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية، بيحكي لا نتلفظ باللفظة اللي هي العضو والركن أو الجارحة ولكن معناه صحيح. إذا هم يقرون أن يد الله سبحانه وتعالى هي لها معنى العضو، لها معنى العضو. الجماعة متحرجين من الاسم، متحرجين من الاسم، مش مشكلة، يعني المسألة مش بيننا في الأسماء، يعني المسألة في المعاني. شو فرقة؟ ما بتفرق إشي، لأنه أصلا الخلاف على المعاني مش على الأسماء. لذلك إحنا قلنا سابقا يعني حتى لو لم يرد اسم القديم لله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يرد في أي حديث يجوز إطلاقه. ليش؟ لأنه لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لا يمكن، لا يجوز لأي واحد أنه يختلف مع واحد ثاني لمجرد اسم، ولكن نختلف أنا وياك للمعنى. إذا أنت بتوافق على المعنى أنا بتفق معك، أما إذا أنت تنفي المعنى أو تثبت المعنى الذي أنا أنفيه، أنا بختلف معك. حتى لو قلت أنا الاسم لا أطلقه، الاسم لا أطلقه لأنه لم يرد، هو بحكي لو ورد لا أطلقه، شكين. ولكن هذه المشكلة عنده الوحيدة يعني، فالمعنى ثابت عندهم. فلما يقولوا الله سبحانه وتعالى له يد، هل نفوا، هل يعني عفوا، هل هم كانوا متمشين ومسايرين لمعنى الآية؟ لو لما قالوا لله سبحانه وتعالى يد بمعنى العضو والجارحة، وخافوا من التلفظ بهذا الاسم، هل هم كانوا موافقين للآية ليس كمثله شيء؟ لا، لأن الآية تستلزم نفي المماثلة في الذات وفي الصفات وفي الأحوال، في الذات وفي الصفات وفي الأحوال، مطلق يعني نفي مطلق التشابه. هم لم ينفوا مطلق التشابه، بل أثبتوا التشابه في أصل الذات، ثم نفوا التشابه في الكيفيات. يعني أنت بتقول لهم إيش يعني ليس كمثل يد الله يد؟ بيحكوا لك يعني للإنسان يد لها شكل معين، هيك كلامهم، هذا هو كلامهم. الباب له يد، ويد الباب لها شكل معين وكيفية معينة. كل حيوان من الحيوانات له يد، ويد كل حيوان لها كيفية معينة. فيد الله ليست كمثل أيدي الحيوانات، ما هو هذا؟ هو كلامهم، هذا هو الذي يقولونه تقريبا بالنص، ونفس الأمثلة التي ذكرتها الآن يذكرونها، يد الباب، يد الإنسان، يد باقي الحيوانات. طيب إذا ما الذي ينفونه؟ هم ينفون التشابه في الكيفية ويثبتون التشابه في أصل الذات، فهم أصلا مشبهة من حيث الذات. هم يدعون إنهم ليسوا مشبهة من حيث الصفات، ولكنهم أيضا مشبهة من حيث الصفات، أيضا مشبهة من حيث الصفات، لأنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يمس المخلوقات بيده مسيسا أخرى، يمس المخلوقات بيده ومسيسا، شايف؟ وعالج الله سبحانه وتعالى آدم معالجة، هيك بشكي. يعني كلمة معالجة يعني تطبيب، معالجة، هذا هو اللفظ الذي يستخدمونه، ولا في دليل. اللي بيحكي لك منهم انه في دليل يحكي له كذاب. هم يدعون الإجماع، أي إجماع هذا؟ والله لا أدري. هو سؤال الأخ المفروض دليل اللي نعتمد عليه هم. هم نعم. أما هو في دليل مش دليل بس دليلهم ما منعك أن تنسج لما خلقت بيدي. دليل. في الحقيقة ما في عندهم دليل مطلق. هم طبعا يحتجون بالإجماع ويحتجون بالقرآن والسنة والتواتر، يحتجون بأمور كثيرة جدا، ولكن لا يوجد دليل مطلقا على الكلام اللي هم يقولونه، خاصة هذه المعاني التي ذكرتها آنفا، يعني المسيس المماتة. لو أطلقوا اليد وسكتوا ما بنقدر نخالفهم ولا بنقدر يخالفونا. لو قالوا لله يد وسكتوا بصيروا مفوضة وعلى رأسنا نصيره، يعني احنا بنحترمهم وهم بيحترمونا، ولكنهم قالوا لا يد وتمس، يد وفي يد يمين ويد على الجهة الاخرى من الذات. اعطيك عبارة مسلمية في مكتب تقديس الجامية. نعم. بقول ابن تيمية في اساس التقديس اللي هو اسمه نقص تقديس الجامية، والله قادر على مس النجاسات والشياطين ولكننا نقول ببعدها عنه لقذارتها بخلاف آدم والعرش. بخلاف آدم والعرش، فلا نقول بأن الله لم يمسه لأنهما ليسا قذرين. هذا تقريبا نفس عبارة ابن تيمية، يعني تقريبا نفس عبارته كما ذكرها في الرد على أساس النص. الثاني صفحة 555 في طبعة واحدة. نعم تفضل. نعم. لله يدان وكلتا يديه يمين. هم يقولون انه اليدين حقيقة. احنا نحكي الحديث نفسه ينص على انه اليدين ليس حقيقة، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين. لو كانت اليدين جارحتين لطارت واحد يمين واحد شمال، شوف كيف. ولكن الحديث ينص على انه المراد باليد هي صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى، تليق بالله، أطلق عليها اليد. وكلمة اليدين وردت في أحاديث كثيرة جدا بالإفراد وبالمثنى وبالجمع، وردت يد الله، وردت بأيدينا، وردت ليس له يدان بذلك، شوف كيف، وله بيدي، وردت بالإفراد، وردت بالجمع، وردت بالتثنية. بالضبط. فما هو الوجه في التمسك بالتثنية ونفي الجمع ونفي الإفراد؟ إلا التشبيه، هو التشبيه فقط. وهذا الحديث طبعا يعني له معاني، هو هذا المعنى اللي حكيت لك إياه بالتحديد، وهو مبني أصلا، يعني استعمال اليد في حق الله سبحانه وتعالى مبني على معنى أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق يدا بيده معناها أنه يعتني به عناية خاصة. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والسماء بنيناها بإيش؟ بأيدا. إذن إيش معنى بأيدا؟ يعني بعناية وقوة. وآدم لما خلقته بيدي، يعني خلقته بعناية خاصة. والأنعام بأيدينا. ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. شوف كيف؟ إذن كل المخلوقات خلقت بيد من الله سبحانه وتعالى، أي بعناية. ولكن لاحظوا مثمن التشريف لآدم عليه السلام هو إضافته مفردا إلى الله سبحانه وتعالى، بينما أضيف سائر الأشياء مجموعة. فالتشريف الخاص لآدم عليه السلام هو أنه أضيف وحده لله سبحانه وتعالى، فدل على تمايزه وتميزه في خلقته عن غيره من المخلوقات. نعم. لا هذا يعني بعضهم بيقولوا هيك، وهذا الكلام اللي بيحكيه ابن تيمية، ولكن هذا عبارة عن تأويل، هو نفسه عبارة عن تأويل. شوف كيف، يعني نفس هذا الكلام عبارة عن تأويل. يعني لم تسمى اليمين يمين فقط من أجل أنها قوة، كما لم تسمى الشمال شمال فقط من أجل أنها ضعيفة، بل اليمين يمين من التيامن من الجهة، والشمال شمال أيضا من جهة أخرى، ولكن لما كانت عادة البشر أنهم بيستخدموا اليمين صارت اليمين أقوى، ولا يخفاك أنه في بعض البشر شمالهم أقوى من يمينهم، فمطلق اليمين لا تستلزم القوة، ولكن كلمة اليمين أنه هذه يد يمين كناية عن أنها في جهة اليمين من الذات، جهة سميت يمينا من الذات، وهذه شمال يعني في جهة الشمال من الذات. طبعا وسنتكلم أيضا عن الأعضاء والأركان عند قوله، عند قول الضحايا وتعالى الله عن الحدود والأركان، عند تلك العبارة سنتكلم عليها بتفصيل إن شاء الله. نعم لا لا مطلقا ما في تعارض، لا يوجد تعارض مطلقا. لو انت اتنبهت للآيات التي فيها تنص على يد او يدين او ايدي، كذلك عين واعين، وكذلك آيات كثيرة جدا، تجد انه جاء الجمع وجاء الافراد لمناسبة. المناسب فقط وكلتا يديه يمين كي لا يتوهم، كي لا يتوهم الناس الذين يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا كانت هذه يمين فتلك شمال فبتصير اضعف، فقال لهم حتى لما نقول انه لله يدان فكل منهما قوية، يعني نفي للنص المتوهم في اذهان الناس. لو قلنا لله ايدي ايضا تكون كلها يعني كلها يمين، بمعنى انها كلها قوية. ليش؟ لعادة الناس انه المتبادر عند الناس انه اليمين اقوى من الشمال، فهذا دفع للوهم، دفع للوهم اللي ممكن بعض الناس يتوهمه. فقط هذه مناسبة بالتأكيد انه كلتا يديه يمين. نعم مش فاهم يعني ايش هاي. نعم 100% طبعا. هل يدل على اليد اللي هي زائدة انه في شيء اسمه يد زائدة عن العناية؟ هذا هو محل الاشكال. اما انه هل يدل على العناية هو اصلا المفهوم من الآية، ولا شك انه يدل على العناية. نعم هل هذا هو المحل اللي هو العناية يعني؟ والله في الحقيقة يعني أنا عندي حتى الذين يقولون أن لله يد ويفوضون هذا الأمر قولهم ضعيف، لأنه نسبة اليد إلى الله سبحانه وتعالى وردت في مناسبات، في مناسبات خاصة، إما من قبيل الرد على اليهود. اليهود قالوا يد الله مقبوضة، مضبوط ولا لا؟ مغلولة. الله سبحانه وتعالى قال لهم بل يداه مبسوطتان. اليهود لما قالوا يد الله مغلولة هم أصلا كانوا مشبهة وأرادوا نسبة البخل إلى الله، مش هذا الذي أرادوه. فالله سبحانه وتعالى قال لهم إيش؟ بل يداه مبسوطتان. هل أراد إثبات اليدين؟ هم قالوا يد الله مقبوضة مغلولة عفوا، وأرادوا إيش؟ البخل. طيب لما الله سبحانه وتعالى رد عليهم قال بل يداه مبسوطتان، ما الذي أراده؟ شكر. نفى المعنى الذي هم أثبتوه وبالغ في نفيه. إذا قلتم إن يد الله مغلولة وأردتم بها نسبة البخل إليه سبحانه وتعالى، فإذا استلزم أن نقول إذا كان قولنا إنه بل يده مبسوطة دلالة على الكرم، بل نقول إيه بل يداه مبسوطتان، فهو كريم غاية الكرم. فلاحظ ما كان محمل الآية ولا كان مناسبة الآية إثبات يد أو نفي يد، بل هو إثبات بخل ونفي البخل عن الله سبحانه وتعالى. لاحظ يد الله فوق أيديهم، نزلت هذه الآية في مناسبة إيش؟ البيعة. المؤمنين كانوا يمدون أيديهم كناية عن البيعة، صح ولا لا؟ كناية عن البيعة. فبنفس الأسلوب الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ يد الله فوق أيديهم. هل فعلا الله سبحانه وتعالى أنزل يدا ووضعها فوق أيديهم؟ كيف؟ هل أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لله لنفسه يدا، أو أراد أنه كما أنتم عاهدتم الرسول أنا أعاهدكم؟ هذا هو المعنى المفهوم. فلا محل الفهم أن هناك في صفة خاصة لله سبحانه وتعالى اسمها اليد. طبعا مجال هذا يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن هذا ذكرناه باستمرار. يعني كل المواضع التي ورد فيها كل المواضع بلا استثناء لو انتم تفصلوها وتستقرئوها تجدون انها وردت في مناسبات خاصة. ما في مبرر قوي للتفصيل الاخرى. بالنسبة لآية سورة صاد لما خلقت بيدي، طبعا سياق الآيات بثبت خلاف المعنى الظاهر قطعا. اول الآية أول الصدر قصة آدم عليه السلام مع إبليس، وآخرها بثبت تماما أنه الظاهر مش وارد أبدا، وبأكد هالحكي سورة الأعراف اللي هي نزلت بعد صاد. يعني القصة فعلا لو تدرس بس كلمة يديه في سورة صاد وعلاقتها بأول آية وآخر آية وقصة الأعراف تجد يقينا أن المعنى الظاهر غير وارد نهائيا. نعم. عرفت؟ وحبوني يعني المسألة يعني الخلاف ينشأ في مثل هذه الأمور لجهل في اللغة، لجهل في اللغة. وزي ما حكينا البوطي يعني حقيقة في مرات كثير تطلع منه كلمات لطيفة جدا. حكى المسألة اللي بيننا وبينكم، بناقش السلفيين الوهابيين، المسألة اللي بيننا وبينكم مسألة ثقافية. احنا في عنا ثقافة، انتو ما في عندكم ثقافة. المسألة انه انتو جهلة الثقافة، يعني مجرد انكم تحكوا انه الجرم والجسم ما بتفهموا عن ايش بتحكوا. حكى المسألة ثقافية، روحوا ادرسوا افهموا ايش اللي بتحكوه، وبعد هيك تعالوا تكلموا معنا وقتها سنصل الى حل. اما المسألة لما يجي واحد يحكي قال الله سبحانه وتعالى ونص على ذلك نصا، وين النص اللي في ذلك؟ معنى النص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. طب ألا يحتمل هذا الكلام معنى آخر؟ فكيف تقولون إنه نص؟ طب إذا كان نصا لماذا كل علماء الأمة، بناس نحكي كل علماء الأمة 90% من علماء الأمة خالفوكم في هذا وأنتم تدعون أنه نص؟ هذه عبارة عن مبالغات نافئة عن جهل في اللغة، هذه نافئة عن جهل في اللغة. وأي واحد عنده يعني معلومات في اللغة وعلوم البيان والمعاني والبديع لا يجد أي إشكال في هذه المسائل، يعني يمر عليها مرة كريما ويفهمها من دون أي إشكال. وهكذا كان الصحابة أصلا لأنهم أهل اللغة، ما طلعت عندهم هذه الإشكالات. ما كان واحد يحكي هل لله يد، هل لها كيفية، هل لله أصابع خمسة ولا ستة، هل الله سبحانه وتعالى جالس ومش جالس، ما كانوا يسألوا مثل هذه الأسئلة، لأنه أصلا ما كان في عندهم مشاكل في فهم هذه الآيات. يعني حدثت هذه المشاكل عندما ضعفت القدرة على استيعاب المعاني من القرآن لخلل في اللغة. عشان هيك أنا يعني دائما بحكي إنه أي إنسان يريد إنه يطلب فهم العقائد لا بد أن يكون مسلحا بأساس لغوي، بأساس قوي من اللغة. هذا الإنسان اللي يكون طالب علم يجب أن يكون عالم فاهم بالضبط إيش مبادئ النحو واللغة وعلوم المعاني والبيان والبديع، لأنه من دون هيك بتغلب، من دون هيك سوف يبقى سوف يبقى ضعيفا. مهما امتلك من آيات وأحاديث وحفظ القراءات العشرة أو الأربعة عشر سوف يبقى ضعيفا، سوف يبقى قابلا للتشكك. أما إذا كان عنده سلاح من قوي من اللغة وقتها يركن إلى شيء وطيب. عشان هيك جعل العلماء شرط الاجتهاد في اللغة أول شروط الاجتهاد، يعني يكون الإنسان عالما في اللغة أول شروط الاجتهاد، لأنه من دون ما يكون فاهم في اللغة معناها لا يفهم شيئا. طبعا كلمة لا يفهم شيئا هنا للمبالغة، هو بيفهم ولكن ليس كما ينبغي. حتى ما يجيش واحد يحكي لي لا بيفهم. نعم، هذه المسألة اللي هو أصلا إحنا دخلنا فيها يعني طارئة، وسوف نعيد الكلام عليها أيضا عند كلام الطحاوي تعالى عن الحدود والأركان والأعضاء، لأنه يعني في نص خاص عن نفي الأركان والأعضاء وسوف نتكلم عن هذه الآيات، فإذا تسمح لنا بس نأجلها تأجيل. نعم، مين؟ يا سيدي العزيز، نفوض ولا الأول؟ هذه مشكلة المشاكل، نكون أو لا نكون. أول إشي قبل ما تحكي بدنا نفوض أو الأول، عفوا بدنا نحكي إيش معنى التأويل وإيش معنى التفويض. ماشي الحال؟ التفويض إنك تقرأ هذه الآيات ولا تسأل نفسك مثل هذه الأسئلة. نحن قرأنا أعرضنا بعض هذه الآيات مثلا بأيدينا بأيدا ولتصنع على عيني، هذه الآيات ما هو المعنى الذي تفهمه منها؟ المعنى الذي أنت متأكد أنك فاهمه منها. ولتصنع على عيني ما هو المعنى المتيقن مثل مختلف فيه؟ العناية. هل يشك إنسان في أن الله سبحانه وتعالى عندما قال هذه الآية، هل يشك إنسان في أنه أراد الدلالة على مبلغ عناية الله سبحانه وتعالى في سيدنا موسى؟ هل معنى العناية هنا محل شك؟ هل يشك فيه إنسان؟ هذا متيقن ولا مش متيقن؟ قطعي ولا مش قطعي؟ ممتاز. هل يجوز لإنسان أن ينفي؟ لا يجوز، لا يجوز إن إنسان أن ينفي. الآن إحنا اتفقنا على هذا المعنى، صح ولا لا؟ قرأنا هذه الآية واتفقنا على إنه بنفهم منها هذه المعنى، نفهم من هذه الآية هذا المعنى ونفهم هذا المعنى من هذه الآية. يعني لم نفهم هذا المعنى من أمر غريب عن الآية، لا، من نفس الآية فهمنا هذا المعنى. الآن أتى واحد وحكى هذه الآية فيها دلالة على إثبات العين، هذا الادعاء هذا القول هل هو قطعي؟ هل هو قطعي كقطعية فهم العناية من الآية؟ ليس قطعيا. إذن هو محل خلاف، صح ولا لا؟ لأنه أنت بتحكي أنا بفهم منها العين، أنا بحكي لا أفهم منها إلا العناية، صح ولا لا؟ أطلق العين وأراد بها العناية. يعني إما كانت تقول تصغير كانت تحكي لك يا عيني، ومتعرف إذا هسه واحد تاني بحكي لك يا عيني ولا لا. هذا أسلوب شائع في اللغة عند العرب المتقدمين والمتأخرين، هذا أسلوب شائع، نفس الأسلوب، شوف نفس الأسلوب ونفس المعنى، هذا أسلوب شائع وهذا أسلوب الفخم، هذا الأسلوب البليغ من الكلام. ولكن إذا أتى واحد وحكى يا أخي طب يعني كيف يا عيني ما أنا مش عينها، هذا إنسان لا يفهم ما يقال، حكت لك يا عيني وأرادت يعني يا من أحطك بعنايتي، شوف كيف، يا من رعيتك رعاية شديدة، لم ترد أن تقول أنت عيني بالفعل، يعني حتى يرد أن واحد يجي كيف وبعد هيك يقول لا هي عينك يا أنت عينها بلا كيف. لا، ليس هذا محل إشكال أصلا، المحل اليقيني، المعنى اليقيني المتيقن، المعنى المتيقن من الآية إذن هو العناية، صح ولا لا؟ صار هناك في خلاف، بعض الناس حتنفهم منها العين، احنا بنحكي لا نفهم منها العين، الافضل ان ناخذ بالمتيقن ولا لا؟ ونترك المتنازع فيه ولا لا؟ هل يجوز اثبات صفه لله سبحانه وتعالى من دون دليل قطعي؟ لا، اذا الافضل عدم الالتفات الى هذا الامر. عدم الالتفات إلى هذا الأمر معناه عدم الالتفات لا إلى إثباته ولا إلى نفيه. خلص إنسان إنسان كأنه لم يكن، هذا هو التفويض. إذا التفويض لما تقرأ الآية ولتطمع على عيني اجزم أن الله سبحانه وتعالى أراد العناية، و يعني اترك من ذهنك أي معنى آخر، ما تفكر ولا في عين ولا في عين يمين ولا في عينتين ولا في ثلث عيون ولا في أي شيء آخر، خلص افهم أن الله سبحانه وتعالى أراد العناية، هذا هو التفويض. هل هذا القدر من هذا هو مذهب التفويض عند الأشاعرة؟ هل هذا القدر محل إشكال؟ عدم صرف الذهن إلى أي معنى آخر مختلف فيه، لا إلى نفي ولا إلى إثبات، هذا محل يقين، هذا محل يقين، وهذا هو الواجب على كل الناس إنهم يعملوا فيه. هذا هو الواجب على كل الناس، الواجب على كل الناس هو التفويض، يعني إمرارها كما جاءت. شوف كيف هذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، تلاوتها تأويلها إيه؟ قراءتها، بس اقرأها، اقرأها تفهم منها، هذا هو التفويض. إذا التفويض، التفويض ليس معناه إنك تقرأ الآية وأنت مش فاهمها، التفويض إنك تقرأ الآية وتأخذ بالمعنى المقطوع منها وتترك المعنى المضمون سواء نفيا أو إثباتا، هذا هو معنى التفويض. لهذا أوجب علماء الأمة على الناس العوام التفويض، لم يوجبوا عليهم التفويض بمعنى الجهل إنك أنت تقرأ إلهي وتحكي والله ما أعرف إيش مراد فيها، مش هيك، ولكن التفويض إنك أنت بتقرأ الآية يد الله فوق أيديهم، معناها أن الله سبحانه وتعالى يعاهد الناس أنهم إذا أوفوا بعهودهم فسوف ينصرهم. هل هذا هو المفهوم من الآية ولا لا؟ هل هناك من يقول غير ذلك؟ في من يقول غير ذلك، ولكن هل دليل قطعي؟ هل تجد دليل قوي جدا معناه اللي هو بيقترحه علينا انه لله يد ليست كمثل ايدينا؟ هذا المعنى المقترح منه، هل هذا المعنى المقترح مثل المعنى المفهوم من الآية وهي المعاهدة؟ لا، ليس كقوته، فالاصل في ان نتركه، فوضه الى الله سبحانه وتعالى، ما تحكي فيه ولا ما فيه، خلص ان فيه من ذهنك، ان فيه اساسا من ذهنك كأنه لم يكن البتة، وخذ بالمعنى المتيقن، وقل إذا واحد سألك كيف معنى الآية تحكي له أن الله سبحانه وتعالى كأنه يعدنا أنه إذا أوفينا بعهودنا فإنه سوفي بعهده، هذا هو المفهوم من الآية، هذا هو الذي نقطع بأننا فهمناه من الآية، أي أشي غير هيك نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الآن ألف لام ميم كيف معناها؟ شوف كيف هو تفويض، هذا تفويض. هل لها معنى معين يمكن أن يكون لها معين؟ 100% لازم يكون لها معنى، ولكن هل تجزم به؟ خلاص اتركه، اتركه. إذا بدأ في ذهنك مثل بعض العلماء طبعا اقترحوا لها معاني معينة إنه إرادة الإعذاب وغير ذلك، ولكن ضربناه على سبيل التقريب. إذا التفويض معناه هذا هو المعنى التفويض. الآن التأويل، إيش معنى التأويل؟ التأويل هو رتبة أخرى من التفويض، رتبة ثانية وزيادة من التفويض. اتفق المؤول الذي يؤول مع المفوض بأن المعنى المقطوع من الآية هو إيه؟ إرادة العناية، ولكن المفوض حكى أنا بعد هيك ما بقدر أحكيش، أنا أذكر بعد ذلك، أذكر لا أريد، لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت بعد ذلك. المؤول بحكي له، المؤول يزيد مرتبة غير هذا فوق ذلك، أيوة تحتاج إلى علم أكثر. المؤول بحكي له بما أن الإنسان هذاك يقول إنه هذه الآية دليل على إثبات العين، ووجه دلالة هذه الآية على إثبات العين ليس قطعيا، شوف كيف، ولا يجوز إثبات صفة لله إلا بدليل قطعي، إذا لا يصح الأخذ بدلالته، يجب نفي إنه هذه الآية تدل على العين، إذا الآية لا تدل على العين. هذا المؤول بيحكي هيك، كيف؟ مش فاهم، نفى بالضبط. إذا المعنى الذي يزيده المؤول هو النفي، نفي إنه يكون هناك معنى آخر مراد من الآية، لأنه لو خاصة فيما يتعلق بصفة لله سبحانه وتعالى نفي، لانه انت قاعد تتكلم عن ايه؟ عن صفه لله سبحانه وتعالى. الاصل ان تكون اذا كانت صفه لله تكون مقطوع فيها. انت هل يجوز الكلام على الله بالظن؟ لا. ورد النص الصريح في الايات انه لا يجوز التكلم على الله بالظن. هل عندكم به من علم فتخرجوه؟ صح ولا لا؟ لا يجوز التكلم على الله سبحانه وتعالى بلا علم. اذا المؤول يزيد هذه المرتبة. هذه المرتبة هل يليق انه كل الناس يمشوا فيها؟ لا، لا يقدرون. صح ولا لا؟ اذا المرتبة اللائقة بعامة الناس ايش هي؟ التفويض. اما المرتبة الثانية اللي هي نفي، هذه تحتاج الى علماء راسخين. هذه تحتاج الى علماء راسخين، بحيث لما الانسان العالم الذي ينفي إرادة معنى آخر ينفيه وهو متأكد، لأنه النفي يحتاج إلى زيادة علم، زيادة علم. فإذا هذه مرتبة وهذه مرتبة. أهل السنة قالوا إيش؟ جمهور أهل السنة الأصل على عامة الناس التفويض. من علماء أهل السنة بعضهم قال لا، الأصل هو التأويل. العز بن عبد السلام قال الواجب على الناس هو التأويل. كل الناس لازم يأولوا بالمعنى اللي حكيناه، لازم ينفوا انه هناك في اشياء ثانية، لا يجوز لهم انهم يتوقفوا. وهذا الذي اقول به انا. شوف كيف. وجمهور واكثر العلماء من اهل السنة يقولون ان التفويض هو الاوجب والالزم للناس، ولا يحرمون التأويل على العلماء منهم. انا شخصيا بتبنى واعتقد يقينا بان التأويل هو الصحيح. التأويل هو الصحيح بالتقليد. تقليد قلد العز، قلد علماء كثر. لا، انا تقليد، انا مقلدهم اصلا. يجوز هذا القول ان نقلد العامي، ان يقلد العالم بالتأويل. يجوز يجوز يجوز. نعم يجوز. نعم. الله يتعلي صوتك لاني مش سامع. اذا هو نعم، هذا موضع علم. علم ايش راح تستفيد؟ هذه عقيدة. اللي ممكن استفيده انا الثبات واليقين. شوف كيف، انه لا اسمح لاحد انه يجي يحكي لي طب يا اخي ممكن يكون هناك في صفة. انت ممكن تتشكك لانه عندك لا تنفي ولا تثبت. ممكن تقبل هذا القول. بعد هيك بيحكي لك طيب اذا كان هذه الصفة ممكن يكون لها شكل، صح ولا لا؟ كيف هيئتها؟ طب اذا كان في صفة ثانية، هي يد ولا يدان ولا ايدي؟ طب اذا كانت صفة كيف تكون فوق ايديهم؟ طب اذا كانت صفة كيف يقول بيدي والباء تقتضي الملابسة؟ طب اذا كانت صفة كيف اثبت اليد واثبت القدرة؟ إذا القدرة غير اليد واليد غير القدرة. إذا هناك في صفة اسمها اليد وصفة اسمها القدرة. طيب إذا كانت صفة، إذا لما خلقت بيدي؟ إذا اليدان تخلقان، والله سبحانه وتعالى خلقنا بقدرته. إذا اليدان تخلقان وهي صفة غير القدرة، واليد تخلق وهي والقدرة تخلق. شوف إيش الإشكالات اللي بتصير. هذا كله وأكثر من ذلك، لو إن شاء الله يعني لو في محل تفصيل تفصلت لك ما هي الأدلة القوية في نفي هذه المعاني. فالتأويل والله سبحانه وتعالى أعلم هو الأقوى. أنا هذا الذي أقول به، وهذا الذي أعتقد الله أدين الله سبحانه وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة. أنا في الحقيقة صارت مناقشة بيني وبين واحد، مش عارف إذا تذكر، على لما خلقت بيدي. وصلنا لنقطة آخر إشي بيحكي لي انه اليد يدي يعني في صفة اليد، في هناك صفة اسمها اليدين. حكيت له الله سبحانه وتعالى انت بتقول انه اليدين هل هما نفس القدرة؟ لو بيحكي لا، هما غير القدرة، ليست هي نفس القدرة. بحكي له اذا هناك في قدرة وهناك في يدين. بيحكي لي نعم. حكيت له الله سبحانه وتعالى قال لما خلقت بيدي، هل خلق ادم بيديه ام بقدرته؟ سكت شوي، حكى لا بيديه، يعني حكيت له معناها لم يخلقوا بقدرته. حكى لي لا بقدرته اليدين. حكيت لا ما انت حكيت اصلا انه اليدين غير القدرة. اذا اليدين بنص الاية هي قدرة خاصة. قدرة مع عناية بنص الاية، لان الله سبحانه وتعالى يخلق بقدرته. شوف كيف؟ واذا قلت انه اليد هي غير القدرة، معنى ذلك انه خلق ادم بيده لا بقدرته، لانك انت بتقول انه اليد غير القدرة، وهذا باطل. هذا مش جهل. شوف كيف؟ نعم. هذا مش جهل. هذا جهل مركب. هذا نصيده. مركب. ولاحظ بأيدينا وبأيدن كلها هذه في دلالة الخلق، فكل هذه بتصير مخلوقة بيد الله لا بقدرته، وهذا كله باطل. يعني بمناقشة بسيطة جدا سكت، ما قدر يجاوب، ولا جاوب حقيقة انه ما قدر يجاوب، وحكى لي خليني افكر. انا حكيت افكر، بس هذا يقينا انه الاسلوب هو الاسلوب الصحيح. والله سبحانه وتعالى اعلم. اه مثلا هذا كله يثبت انه لا وجود للاعضاء. الله سبحانه وتعالى تعالى عن الحدود والاركان والاعضاء والادوات لا تحيط به الجهات الست كسائر. تفضل تفضل. لو لا ياتي احد كان يقولون انه هذا البيان الذي مقصود به يعني على حقيقه. نعم. ما كان اذا كان التطبيق اذا كان تاويل مش مشكله، واحد يقول ان هاي الاشياء على الحقيقه. هذه المشكله. يعني جميل جدا، هذه برضه منيح. اللي يعني احنا كما قلنا يعني في كثير من علماء الامه قالوا الاصل للناس هو التطويل. في بعض العلماء الامام الاشعري نفسه قال لله يد هي صفه له. الامام الاشعري نفسه قال لله يد هي صفه له ليست بجارحه. الفرق بينه وبين الاشاعره بين المنكره انه قال ليست بجارحه، هم قالوا لا ما بنحكيش ليست بجارحه لانها هي جارحه، ولكن اسم الجارحه لم يرد. شوف كيف؟ هي صفة له، قال هي صفة له ككون القدرة صفة له، كما أنه متصف بالعلم ومتصف بالقدرة ومتصف باليد. والقدرة ليست جارحة والعلم ليس جارحة، كذلك اليد ليست جارحة. هذا قول الإمام الأشعري، قول الإمام البيهقي، قول ابن عساكر، قول كثير من علماء الأشاعرة. هذا القول هل هناك هل في هناك نوع من أنواع التشبيه؟ هذا القول لا تشبيه فيه مطلقا، هو محض التنزيه. شوف كيف؟ ولكن هل دليله الذي قام عليه دليله في اثبات هذه الصفه قطعي؟ انا عندي مش قطعي. هو الامام الاشعري قال هيك. شوف كيف؟ ليس استخفافا بشانه ولا تدريا على قدره، ولكن دليله ليس قطعيا. شوف كيف؟ وابن فورك ايده، علماء كثيرين ايدوه، ولكن مثلا عبد القاهر البغدادي رفض ذلك، الامام الغزالي رفض ذلك، الامام الرازي رفض ذلك، العز بن عبد السلام رفض ذلك، ايضا علماء كبار جدا خالفوا الامام الاشعري. فالمساله دائره في نطاق اهل التنزيه. من اثبت ان لله سبحانه وتعالى يد هي صفه له يجب عليه نفي كونها جارحه. من قال لله يد ولم ينفي كونها جارحة تكون مشبهة. شوف كيف؟ من قال لله يد فقط وسكت هو مشبهة. يجب إذا قال لله يد أن يقول هي صفة له ليست بجارحة. ما دام دخل في الإثبات يجب عليه نفي التشبيه. شوف كيف؟ أما لو أنه سكت من الأصل ما بنطالبه بشيء. لو سكت على التفويض الأصلي ما بنطالبه بشيء، ولكن لما أثبت لازم ينفي التشبيه. حتى يسلم. ليس كمثله شيء. جميل جدا. بنص الآية. ورد ذكر العين، ورد الإفراد والجمع. ما ورد صحيح. مش عارف كيف حسيت من الاثنين وذكرها وله يدين حقيقيتين. عينان حقيقيتان. شايف هذه ملاحظة أخرى لطيف جدا. في الوسطية في شرح الوسطية حكاها. يعني بيحكي لنا الاخ انه مع انه في القران لم ترد العين الا بلفظ المفرد وبلفظ الجمع، لم ترد بلفظ التثنية، يعني لم يرد في القرآن عيني أو عيناي، صح ولا لا؟ مع ذلك تجدون ابن عثيمين في شرح الواسطي، وهذا أنا طبعا قرأتها، يعني يقول لله عينان حقيقيتان، عينان حقيقيتان، بيستدل فيها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للناس عن الدجال إنه أعور، قال وإن ربكم ليس بأعور. ابن عثيمين إيش بيحكي؟ إذن هذا دليل على إن الله سبحانه وتعالى له عينتين ولكن ليست واحدة منها عورة. هذا دليل تافه، هذا دليل تافه، شوف كيف، دليل يدل على حمقه. قال وضرب لهم آثارا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فضلا فضلا منه، يعني يعني لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويضل من يشاء. طيب إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أليس هذا ظلما؟ شو رأيكم؟ ظلما؟ كيف مش ظلم؟ لأنه الله سبحانه وتعالى مريد، صح ولا لا؟ يهدي من يشاء، يعني من يشاء أن يهديه فإنه يهدي. طيب هل يريد ما لا يعلم أنه يكون؟ إرادة الله سبحانه وتعالى أليست مترتبة على علمه الأزلي؟ يعني لما علم الله سبحانه وتعالى أنك سوف تكون من المؤمنين أراد لك الإيمان، فإرادة الإيمان لك مبنية على علمه الأزلي بأنك سوف تختار الإيمان. ولما علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أنك سوف تكون من الضالين أراد لك الضلال. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذا لا يلزم عليه الظلم مطلقا، بل هو محض العدل، هذا محض العدل. لأنه قلنا نحن صفة الإرادة لا دخل لها بالمحبة، لا دخل لها بالمحبة، يعني لا يقال أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان الضلالة معنى يحب له الضلالة، لا، فرق كبير بين الإرادة وبين المحبة. المحبة هي إرادة تخطيطه بالضلال. ليش أراد تخطيط هذا العبد الضلال؟ لأنه علم أنه سوف يكون ضلا. لو علم أنه سوف يكون من المؤمنين لأراد له الإيمان. تفضل. هذا بيجي على حسب التكليف. نعم نعم، جميل جدا. يعني مثلا هل حساب، حساب الذي عاش في صحراء، أمه ضاعت في الصحراء ولدته بعدين ماتت، وعاش بين الحيوانات وفي البراري ولم يسمع لا بدين ولا برسول ولا بشيء مطلقا، هذا حسابه كمثل حساب من عاش بين أظهر المسلمين؟ ما هو شوي شوي، احنا نيجي في الصحراء بعدين نروح على الدولة الأوروبية. شوي شوي، يعني روح على دولة أوروبية. الآن في الدولة الأوروبية هل يتوفر له وسائل معرفة الأديان؟ يعني قد يتوفر وقد لا يتوفر، صح؟ الأصل أنه يتوفر، الأصل أنه متوفر. على قدر توفر هذه المعرفة يتم به عليه التكليف. شوف كيف؟ على قدر على قدر التبليغ، على قدر بلوغ الدعوة له يتم تكليفه بها. وأقل قدر يتم به تكليف الإنسان هو بلوغ الدعوة تواترا إليه. إذا لم تصله الدعوة تواترا فلا يحتج عليه بشيء. شوف كيف؟ والتواتر الأصل فيه أنه حاصل والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن لو فرضنا أنه في منطقة من المناطق، وهذا ليس بمستحيل، لو فرضنا أنه في منطقة من المناطق لم يصلهم الدين ولا يعرفون عنه شيئا، فهؤلاء من أهل الفترة، حكمهم حكم أهل الفترة، يعني رفع عنهم التكليف أصلا. لا أصلا مسمار تقدر، يجب أن لا تكسره أصلا، لأنه الذي شرط التكسير هو وصول الدعوة. هذا مذهب يعني أهل السنة، هذا أصلا، هذا خلاف المعتزلة. المعتزلة قالوا حتى لو لم تصله الدعوة إذا لم يؤمن فهو كافر. أهل السنة قالوا إذا لم تصله الدعوة، أيوة بالعقل، مبني على العقل عند المعتزلة. أما أهل السنة قالوا لا، حتى لو كان عنده عقل أينشتاين ولم تصله الدعوة وكفر لا ليس مكلفا أصلا، يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى. أما هو لا يقال عنه كافر، فشرط التكفير هو بلوغ الدعوة. وبناء على هذا الأمر يقولون المسألة المشهورة إنه إنسان ولد على شاهق جبل، شوف كيف، ثم بلغ ولم يعني يعرف شيء من الأديان، هذا إيش حكمه؟ هذا يعني حكم أحد من أهل الفترة، لا مؤمن ولا كافر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم هذا هو لا قيام الحجة القطعية، لا إله إلا الله. لا هي حقيقة، هي حقيقة في لها تقييدات أنا حكيتها التواتر عشان يعني اللي هو القدر المتفق عليه، اللي هي شرط التبليغ هو الحجة القطعية. إما تواتر أو خبر واحد محتف بالقرائن بحيث أنه يفيد العلم، سكيت يعني ما يفيد القطعة فهو حجة، ما يفيد القطعة وفيه مدخل النقل فهو حجة. مثلا لو إنسان مثلا راح لأوروبا وهسه هو عايش في شوارع الزرقاء مثلا، وراح لمثلا فرنسا وأراد بده يقيم الحجة على واحد فرنسي وهو أصلا مش عارف من دينه إيه، هل هذا يقوم بالحجة على ذلك بحيث أنه هذاك إذا حكى له لا أنا يا أخي مش مقتنع تحكي له أنت كافر؟ لا، إذا أخذه معه يأخذه. لطيف جدا. هذا المترتب اللي هو واجب المسلمين هو تبليغ الدعوة، واجب الرسل هو التبليغ، والمسلمين ورثة الأنبياء، يعني يجب عليهم تكميل دعوة الأنبياء، فيجب على المسلمين تبليغ هذه الدعوة إلى الناس. فإذا عرفنا أن الأوروبيين ما بيعرفوا مثل هذه المعارف، فيجب علينا توصيل وتبليغ هذه الدعوة إليهم، لأنه إذا لم نبلغهم الدعوة فنكون نحن آثمين. لطيف. جميل جدا. وتقاعس المسلمين عن تبليغ الدعوة مع القدرة على التبليغ كأنه رضا لغير المسلمين بالكفر، شوف كيف. فحقيقة انه هذه المسألة يعني لب المسألة ان الكل لمن استطاع ان يفعل شيء وقصر فيه فهو آثم حسب قدرته. احنا الان قدرتنا يعني انت قدرتك انك تبلغ في حيك، في منطقتك، في المحل اللي تشتغل فيه، في اي محل يجب ان تبلغ حسب قدرتك. انسان بيسافر وبيطلع وبيجي وبينتقل مع ناس لازم يحكي، شوف كيف، كل انسان حسب قدرته، كل انسان مسؤول حسب قدرته، حسب طاقته. تفضل ابو هاشم. لا توكل على الله، بس هم كانوا يعني يحكوا شو بنعمل يعني. تفضل. سؤال، اللهم صل على سيدنا محمد، إذا كان النصارى واليهود لم يصلهم مثلا الإسلام ونعتبرهم من هذه الفترة، ولم يصلهم من تقوم به نعم عليهم الحجة، مثلا هل يحاسبون على دينهم هم؟ والله لا أعلم. دينهم إشراف، لأنه أصلا دينهم محرف. دينهم محرف، يعني عندهم يعني بعض فئات النصارى تعتقد بأن عيسى الإله، وبعضهم تعتقد أنه ابن الإله، وبعضهم يعتقدون أنه إلى آخره. وكذلك اليهود يعتبرون العزير ابن الله سبحانه وتعالى حاشا وجل ثانه. فإذا يحاسبون على دينهم أم لا؟ يعني مثلا والله لا أعلم، يعني هو الأصل أنهم لا يحاسبون على دينهم لأنه أصلا ليسوا مكلفين به أصلا شيء. ولكن هل يعني السؤال هنا هل أنه فعلا لم تصلهم الدعوة؟ هذه هي. ولكن إذا إذا إذا سلمنا أنه لم تصلهم الدعوة فوالله أعلم أنه يعني لا أستطيع أن أقول يعني بالتحديد. هل فكرة؟ طبعا طبعا هذا أصل، بس هو بتكلم عن النصارى واليهود اللي المعاصرين، يعني إنك تحكي عن المعاصرين إنه لم تصلهم الدعوة هذه لها بحث ونظر. وهم الأصل إنه أكثر ناس يعني بالضبط هم أكثر ناس المفروض حتى وإن كانت أديانهم محرفة فهم بيعرفوا إنه في رسول قد بعث، شوف كيف هذا هو الأصل. فإن يعني بيعرفوا على الأقل بشكل إجمالي وهذا متواتر عندهم إنه في هناك دين ثالث وجود دين ثالث. يعني إذا في بعض مناطق إفريقيا بيعرفوش فيه أوروبا كلها بتعرف صح ولا لا؟ فهذا القدر والله أعلم ضروري ومتواتر في العالم كله، وهذا كافي عند العقلاء للبحث، خصوصا أنه هذا دين تعقب الأديان الثلاثة كلها السابقة كلها وجاء خاتم الأديان. فعلى العقلاء يعني هذا القدر يعني كما يقول الإمام الغزالي يكفي لدفع العقلاء للنظر، يعني يكفي لدفع العاقل للبحث والنظر. شفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلهم قدر شوي، مش كل الإسلام وصلهم وصلهم، وصلهم إنه في إشي من في إشي في اسمه إسلام وصلهم، في واحد اسمه محمد ابن عبد الله بعث وادعى الرسالة وتبعه ناس كثر وادعى أنه خاتم الأنبياء، هذا كله واصلهم لا يشك فيه أحد. بعد ذلك يمكن يكون اللي واصلهم مسواه إنه النساء هذا يظلم النساء، الإسلام يظلم النساء، يمكن حكومات ديكتاتورية، هذه أمور جزئية. يا سيدي إحنا بنحكي لك أنا بعد ما بعرف إيه الحال الواقع هناك يعني هذا التحديد، ولكن إذا وصلهم صورة مجملة صحيحة بصورة قطعية فهذا كاف لإقامة الحجة عليهم. شكي. أما لا يشترط إنه يوصلهم بتفصيل كل شيء، لأنه إحنا متواصلنا بتفصيل كل شيء، إحنا اللي هم إحنا الآن متواصلنا تفصيل كل شيء. شكي. يعني عفوا هو موجود ولكن لا نعرفه يعني. ما هو المسألة الفرق يعني بينك وبين السلفي، انه السلفي مش بينك انت، انه السلفي متحمس وانت مش متحمس، السلفي متعصب وانت رقيق القلب. شوف كيف السلفي مستعد انه يقاتل عشان عقيدته وانت بتحكي يا اخي الله يهديه. شوف كيف هذا الخنوع وهذا الضعف هو سبب في عدم قدرتنا احنا على نشر مذهب أهل السنة في ديار أهل السنة أصلا، حتى إنه اللي بتحكي عنهم سلفيين غزونا في عقر ديارنا، وشوية الشيعة بيغزونا في عقر ديارنا، وفي الخمسينات الشيوعيين غزونا في عقر ديارنا، والمعتزلة إذا يعني كان في معتزلة رايحين وإحنا مبلدين. شوف كيف ليش نايمين؟ لأنه مش سائلين. أنا بحكي عن الـ الـ الـ الـ الأغلب وبشكل عام، ما بحكي عن بشكل خاص حتى يديش واحد يحكي لي انت تظلمنا، ولكن حقيقة هذا هو الآلية. أول شيء انك تفهم العقيدة فهم صحيح قبل ما تحكي قبل ما تحكي أنا بدي أعرضها على غيري، بدي أفهمها وأكون متأكد منها وأكون متيقن بيني وبين نفسي في فيها. شوف كيف؟ وما ننخدعش بأشياء يعني ظاهرية. والله نحكي إن والله يا أخي ما فيش كتب معاصرة بتسهل، لا، في كتب بدك تقرأ، بدك تفهم، أنت مبلغ، أنت مكلف شرعا أنك تفهم، صح ولا لا؟ فيجب عليك توفير الشروط المناسبة للفهم. فأول خطوة اللي هي أصلا لم نحصلها لحتى الآن، أنا في نظري لم نحصلها حتى الآن، اللي هي الفهم. الفهم هو أصلا لكي تبلغ يجب أنك تفهم، صح ولا لا؟ هذا الفهم لسه لحتى الآن مش حاصلين عليه، متضاضعين إحنا في نفوسنا، متضاضعين حقيقة. أنت لو تنظر في أي إنسان، أنا جيب لي أي واحد هسه مستعد أني أفتش في مذهب أهل السنة. ليش؟ لأنه ضعيف. لو واحد قوي ما بستطيع أني أشككه، شوف كيف. ولكن السلفيين بصعوبة بتشككهم، صح بتفحمهم وبتخرسهم، ولكنهم لا يتشككون، بضلهم معتقدين. يعني بتلزمهم بمليون لازم، ولكن بيحكي لك هذا كله مش سائل عنه أنا، معناه أني أنا معتقد بهذا الشيء غصب عنك، يعني شوف كيف. يا سيدي هذا صح، هذا فرق، هذا فرق رئيسي، ولكن الاجتهاد تبعنا طويل. المهم ان نقتنع، وهذا يعني مسألة الاجتهاد. يعني انت عندك علماء كثار من اهل السنة، ادلة بالصورة اللي بدك اياها، في ادلة خطابية، في ادلة من القرآن والسنة، في ادلة عقلية، في مليون اسلوب وطريقة من كتب علماء اهل السنة. الطريقة اللي بتناسبك كافية، يعني اختار الطريقة وبعدين غوص فيها. أكم سنة بدك حتى تفهم؟ أكم سنة الواحد بده حتى يتمكن من العقيدة؟ والله إذا كان الإنسان عنده همة قوية لن يستهلك منه هذا إلا شهور، حتى مع إنه بيشتغل بيطلع من الصبح وبيرجع المساء لن يستهلك منه إلا شهور. بركة رب العالمين عالية. والله سبحانه وتعالى إذا لاقى همة الإنسان وتوجهه إلى الشيء بإخلاص فسوف يوفقه. هذا هو معتقدنا، معتقد أهل السنة، إنه في توفيق من الله سبحانه وتعالى. شوف كيف. وبعدين بالضبط أنت لما تعمل يعني يزداد اقتناعك وهكذا. فالحقيقة يعني أنا اللي شايفه، يعني أنا شخصيا يمكن الواحد يزعلوا مني، ولكن اللي شايفه عند أكثر الناس اللي أنا تعرفت عليهم اللي هو عدم الاهتمام الصحيح، عدم الاهتمام الحقيقي اللي هو عائد أصلا للجهل. لو كان عند الإنسان علم بما يقول وبما يدعي أنه يعتقد به لما كان عنده إلا النشاط والهمة العالية. ولكن أي إنسان يعني يسمح لأي إنسان أنه يفككه. أنا بسمع كثير من شباب بيحكوا يا أخي يعني شو الرازي، يعني من الأشاعرة شو الرازي، ما هو إحنا بدنا نشوف دليله أول إشي وبعدين هيك أنا بقتنع فيه، إذا بشوف دليله إذا أقنعني ممكن أتبعه. إنسان لما يعني تطلع عليه بتلاقيه لسه ولد صغير يعني اصلا ليس مكلفا شرعا، شوف كيف. وقاعد بتكلم عن الرازي انه زيه يعني اول اسم بيشوف دليله وبعد هيك بده يقتنع. هذه مشكلة بتواجهنا. روح عند الشيعة محترمين. شوف الشيعة محترمين، كأنها كلمته فكرت انت بدك تنقضهم، قالك مش كلهم. الشيعة حقيقة محترمين من أي ناحية؟ من ناحية أنهم هم صغار بيعلموا أطفالهم. بالضبط، بيعلموهم أنت بدك تأخذ من الشيخ، وبعد هيك لما تكبر بدك تجتهد، اجتهد لحالك، بس حتى بدك تأخذ. هيك أهل السنة كانوا. نعم. نفس الاشي بيعلموا اولادهم وهم صغار عقائد الايمان من وهم صغار. ما احنا هاي اللي بنحكيه. يا ريت جيب لي حوض، اعمل لي حوض وانا بدي ابرد فيها. لا يا سيدي، احنا يعني فكره خمس الاموال، هذا الخمس انت يعني فيش دوله اسلاميه حتى تجمع الخمس. كل الدول الان القائمه اصلا يعني ليست اسلاميه ولا يهمها الاسلام، فبالتالي لا يهمها جمع الخمس، واذا همها جمع الخمس لا لكي تصرفه في هذا السبيل. يعني شوف كيف. ف فأنت يجب أن تعمل بالوسائل المتاحة لك. فالوسائل المتاحة لك أنت قادر عليها ولا تكلف إلا وسعك، صح ولا لا؟ لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق. فأنا أعتقد أن الإنسان بهمته إذا أراد أن يعمل فسوف ينتج، فسوف ينتج. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.